أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشراط الساعة. هذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، والتي يشرفني فيها دائما وجود فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، فاسمحوا لي أن أرحب به. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب. إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني رمضان عامل مع حضرتك ايه؟ كل خير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول والسداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، أنا ولجميع المشاهدين ولكم إن شاء الله. الحمد لله. أذكر المشاهدين أننا في أشراط الساعة ذكرنا العديد من أشراط الساعة، بدأناها بالشرط الأول الذي كان هو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم الطاعون الذي اشتهر باسم طاعون عمواس، ثم الشرط الخامس كان هو استفاضة المال والاستغناء عنه، ثم نحن بقلنا حوالي حلقتين ثلاثة في الشرط السادس وهو ظهور الفتن. ذكرنا من هذه الفتن مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم موقعة الجمل وموقعة صفين، ثم بدأنا أمس في حوالي دقيقة نتحدث عن الفتنة التي تلت ذلك، وهي فتنة الخوارج. فتنة الخوارج ظهرت عندما حدث ما ذكرناه بالأمس، وهو التحكيم بين فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان قائد الفريق الأول هو أبو موسى الأشعري أيضا رضي الله تعالى عنه، ثم قائد الفريق الآخر هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ثم لما عاد كل قائد فريق إلى يعني مولاه أو قائده، قال خرجت الطائفة قالت لعلي بن أبي طالب: أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله. هذه العبارة هي التي انطلق منها هؤلاء القوم الذين وصفوا في كتب التاريخ بالخوارج. هذه العبارة شيخنا الحبيب كيف دخلت في ذهن هؤلاء، يعني خاصة أن معروف من هو علي بن أبي طالب، معروف تقوى ودينه وعلمه، كيف يقال له أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله؟ هو أصلا يعني حينما قبل بمسألة التحكيم، هو أرسل أبو موسى الأشعري ومن معه، وكذلك معاوية أرسل عمرو بن العاص ومن معه للتحكيم انطلاقا من شرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله. كيف أتت هذه الفكرة في ذهن هؤلاء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فجوابا على هذا السؤال الذي تفضلتم بطرحه الآن، هو كيف يقول الخوارج هذا لعلي رضي الله تعالى عنه وعلي فوق الظن، يعني ما كان ينبغي أن يظن به السوء قط. فهذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة التي تلبس على الناس أمرهم حتى ينسون أصولا كثيرة جدا. فعلي رضي الله تعالى عنه فوق أن يقال له هذا، لكن عندما يمتلئ قلب المرء بالغيظ وتصله الصورة غامضة ومظلمة جدا، يقول ما لا ينبغي أن يقال، كما قلت، لا سيما عند الفتن وعند التباس الأمور بعضها ببعض. فالمرء قد يتكلم بكلام لا يوافقه عليه أحد قط، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام تحت أي ظرف من الظروف، مع كثرة تسخين الناس ونقل الإشاعات الكاذبة لهم والطعن في علي رضي الله تعالى عنه طعنا مباشرا وغير مباشر، ونقل أخبار مكذوبة عن بعض الصحابة أنهم يشكون منه وأنه فعل وفعل وانتهك وفعل وملى على قتل عثمان. قد يسعر هذا الكلام كله وهذه الإشاعات قلوب كثير من الضعفاء ممن ليس عندهم من العلم ما يشفي. ومعلوم أن الفتنة هذه ما وقع فيها أحد من العلماء، يعني في الخوارج هؤلاء ما كان فيهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، كانوا كلهم وقت وجود الصحابة ولم يكن فيهم صحابي واحد. إن الصحابة عصمهم الله بالعلم والفهم، عندهم أصول، تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كيف يأخذون الكلام من أصله وكيف يتوثقون لما ينقل إليهم ويعملون بقول الله عجل أن جاء فتبينوا. كان يأخذون بهذه القاعدة التثبت والتبين عند نقل الأخبار، وهذا الذي عصمهم من الفتن. لكن قوام هذه الفتن كلها صفين ومن قبلها الجمل ومقتل عثمان رضي الله تعالى ثم قتل علي على هذا رضي الله تعالى عنه، كل هذه الفتن قوامها على أناس غير معروفين بالعلم ولا بالصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قوامها على أناس شذاذ من القبائل وجماعة من أهل يعني الرأي والهوى، لم يعتصموا بعلم ولم يكن لهم في ذلك قائد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما شرحنا في اللقاءات الماضية، ما قامت فتنة أبدا بعلم أحد من أصحاب النبي ولا برضاه، إنما كان ذلك كله عبارة عن تسخين من جماعة من السبائيين أو قتلة عثمان حتى لا يصل إليهم أحد يعني بالقصاص مما فعلوا. فبعد ما انتهى علي رضي الله تعالى عنه من مسألة التحكيم واتفق الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على ما اتفقوا عليه، ورجع علي إلى الكوفة ودخل المسجد، خرج عليه هؤلاء الخوارج ورفضوا هذا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وبدأوا يشغبون على علي ويصيحون ويهللون في المسجد، وهذا السلوك أصلا غير شرعي، أصلا لا يجوز رفع الأصوات في المساجد. يعني هذه المظاهرات وهذا أشبه ما يكون بالمظاهرات اليوم، هذه المظاهرات أساسها يهودي ليس لها صلة بالإسلام. ما رأينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مظاهرة ولا يقود مظاهرة أبدا، ولا فعلها النبي ولا غيره. لما بعض الناس يقول لك ده النبي لما مش عارف أسلم مين طلعوا كده في صفين وأخذوا يكبرون، هذا الكلام عدم ثبوته أصلا بسند صحيح، ليس بحجة في مثل ذلك. وإلا فالنبي ظل في مكة 10 سنين أو أكثر يحاربه الكفار ويضطهده أبو جهل وجماعة من صنائده، وما خرج مرة وقال أسقط أبو جهل، ما فعل هذا قد صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه لا بعد الهجرة ولا قبل الهجرة ولا في طول الإسلام وعرضه قامت هذه المظاهرات. فهذا النمط السلوك هذا سلوك غير شرعي. لما قام الخوارج في المسجد على علي يقولون لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله، فكان علي يقول كلمة حق أريد بها باطل. فعلا هذه كلمة حقيقية، كلمة صيحة، إن الحكم إلا لله، هذه آية من كتاب الله عز وجل. لكن وضع هذه الآية في هذا الموضع ليس في محله، وده مدخل الخلل عند كثير من الطوائف، يعني عامة الفرق الضالة سواء كان الخوارج أو القدرية أو الروافض أو الجهمية أو شتى فرق الضلال، عامة هذه الفرق يعني يرون أنفسهم لائزين ومستندين إلى نصوص من الكتاب والسنة، لكنهم يضعونها في غير مواضعها. الفهم السقيم هو هذه هو الآفة، يسيئون فهم هذه النصوص ويضعونها في غير ما أراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم خرجوا على علي بهذه الدعوة، فطبعا علي رضي الله تعالى عنه ما كان منهم إلا أن بين لهم، كما يحكي ذلك عبيد الله بن عياض المعمر القاري، قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ونحن عندها جلوس، وذلك إثر قتل علي. بعدما مات علي رضي الله عنه جاء ابن شداد دخل على عائشة ويقول ونحن عندها جلوس، فقالت يا عبد الله بن شداد، سيدة عائشة تستفسر عن فتنة الخوارج وما وقع من علي بسبب هذا كله، قالت يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ وطبعا علي لما كان اشترط عليهم شرطا لما خرجوا عليه بهذه الصورة قال لهم يعني اعطونا من أنفسكم 3 ونحن نؤمنكم، لا تقطعوا السبيل ولا تسفكوا الدم الحرام ولا تهيجوا الناس ونحن نترككم في حالكم، انتوا أحرار خليكم في اللي انتوا فيه، انتوا شايفين ان ده ما لا يلزمكم خليكم في اللي انتوا فيه. واتفق معهم على هذا، فما كان منهم إلا أن قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل، مر بهم فقتلوا، كانت معهم امرأته حامل متم في الشهر 9 فبقروا بطنها، فلما تجنوا أرسل إليهم علي وقال من قتل منكم عبد الله بن خباب؟ قالوا كلنا قتلناه، إحنا الكل بقى قتلناه، وكانوا 6,000 تقريبا أو أكثر من ذلك. فخرج إليهم علي في جيش قوامه 10,000 صحابي وتابعي يعني، فقتلهم في النهروان الواقعة الشهيرة قضى فيها على الخوارج. فتسأل في هذا السير عائشة عبد الله بن شداد تقول له يعني هل أنت صادق عما جرى بين القوم؟ فقال لها وما لي لا أصدقك، قالت فحدثني عن قصتهم. فقال عبد الله بن شداد وكان حاضر المعركة والإشكال هذا كله، قال إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000 من قراء الناس، قراء اللي هم بيحفظوا القرآن يعني، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وهم حتى الخوارج ينسبوا لها فيقال الحرورية، حرورية يعني الخوارج. وأنهم عتبوا عليه وقالوا له إن سلخت من قميص ألبسك الله تعالى واسم سماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله. دي الشبهة اللي وقعت لي، الشبهة اللي وقعت لهؤلاء الجهال، طبعا هم لو كانوا جهالا بالكلية لما وقع منهم ضر، لكن هؤلاء أنصاف متعلمين يعني هؤلاء قرأوا القرآن، هم قراء يقرؤون القرآن لكنهم لم يفقهوه، وهذا دائما هو مصدر الإشكال، المشاكل تيجي هو المشاكل تأتي كلها من أنصاف المتعلمين وأنصاف المثقفين وأنصاف المتفقهين، يبقى لسه ما يعني تزبب ولم يكن حصراما بعد، لسه في أول الطريق ويقرب أرى شوية صغيرين، ومجرد ما يراهم افتكر أن هو كده خلاص جاب آخر العلم، على حد قول علي العلم أشبار ثلاثة، شبر من حصله علم اغتر، شبر العلم أشبار ثلاثة، شبر من حصله اغتر، افتكر بقى ما فيش حد غيره بفهم في الدنيا كلها، لأنه كان جاهل امبارح جدا وبقى بيعرف خلاص، فمفكر أنه هو كده خلاص. والشبر الثاني من حصله تواضع، والشبر الثالث من حصله أدرك أنه لا يعلم شيئا قط، أنه هو لسه ما تعلمش حاجة خالص، وأنه فعلا ينبغي أن يقول أنا أجهل الجاهلين بكل يعني طمأنينة، إن سيدرك أن ما أن العلم كثير جدا، أنه ما وصلش إلا نقطة من هذا البحر ولا أقل من نقطة، كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما رأى الغراب ينقر من على السفينة يأخذ منها من الماء نقرة، فقال له أترى علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل؟ قال كيف هو؟ قال ما علمي وعلمك إلى علم الله تعالى إلا كما نقر هذا العصفور في اليم، هو خد حاجة خالص، العصفور ده لما ينقر بفمه الماء حيأخذ قد إيه من الماء من اليم البحر؟ لا شيء. فكذلك الشخص لما يصل به العلم إلى يعني إلى أقصى ما يصل له البشر يدرك أنه ما أتين علم إلا قليلا، وأنه علم شيئا وفاته أشياء كثيرة. فجماعة أنصاف المتعلمين اللي هم بيبقوا قرأوا شيء واحد أدركوا بعض الحقيقة، قرأوا القرآن وحفظوه، زي النهاردة للأسف يعني من الفواقر ان ترى بعض الإخوة الحفظة يحفظ القرآن، وإذا حفظ القرآن اهتم به الناس بقى حافظ ويقدموا للصلاة والإمامة والدعاء، فيفتكر أنه بقى عالم بكده خلاص، فيشتغل بقى مفتي يبدأ في الفتوى. وكم من شخص يعني كما كان يقول غير واحد من السلف، قال ربيعة قال ولا بعض من يفتي الناس اليوم أحق بالضرب من السراق، أحق بالسجن من السراق، بعض المفتين النهاردة ينبغي أن هو يسجن، يعني هو أحق بالسجن من الحرامي، الحرامي معروف أن ده حرامي وهيتمسك هيتمسك والناس كده كده يعني كرفاه، لكن هذا المفتي اللي بيفتي الناس هو على غير علمه بيتكلم كده بكل جرأة في دين الله عجل، هو يهدم الدين دون أن يدري، فهذا ينبغي أن يؤخذ على يده ويسجن، لا أن يوسع له في المجالس وأن يقال عم الشيخ جه وعم الشيخ راح كما يفعل العام. طبعا العوام ما تدري كثيرا بلام لابس لبس المشايخ وقعد بيتكلم وبيقولوا بيقولوا ما حكم كذا عم الشيخ بيتكلم، فالناس لا تدري كثيرا من الأمر يعني. المهم الإشكال أن هؤلاء القراء كما قلت قرأوا القرآن وتعبدوا به وكانوا أهل عبادة وأهل ورع زائد، لكن ده مش الدين، الدين مش مجرد قراءة ومجرد ورع وعبادة، الدين علم، إن الله تعالى قال نبيه اقرأ، فما أمره أول ما أمره بالقراءة، والنسان هذه علم أصحابه العلم الشرعي الفقه الذي به يعرفون الحق من الباطل، وأعطاهم الضوابط التي من جهلها لن يفقه شيئا سيقع في الخلط لا محالة، فهؤلاء ما كان عندهم علم، كان عندهم شيء من الورع الزائد، وقرأوا القرآن فقرأوا فيه قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فهم فسروها بمزاجهم، إن الحكم إلا لله يعني ما ينفعش حد يحكم في حاجة إلا الله، كيف بقى وانقطع الوحي أصلا بالضبط يعني أي حاجة لازم يدي فيها نص أو لازم يكون فيها آية أو يعني ما تعرفش بقى يعني هم فهموها إزاي، لكن هو فهم مبتسر على كل حال، كما وقع للجماعة اللي خرجوا في بعض في أواسط القرن المنصرم على إثر بعض الظروف الشديدة في ديارنا وغيرها، وبدأوا يكفروا الناس، خذ لك بعض الجماعات خرجت تكفر المجتمع كله، وإذا كلمتهم جاءوك بآيات من كتاب الله عز وجل وجاءوك ببعض القواعد العلمية، لكن عندما تسترسل معهم في حيث تراهم ليسوا على شيء، ده هم مش حافظين غير كلمتين فقط وشغالين بيهم، وكانوا أحداث الأسنان بالضبط وسفهاء العقول، ما يحفظون من كتاب الله تعالى شيئا إلا آيات التكفير بس، ويضعوها على من شاءوا، فبتوقعت سبيه مصائب عظيمة كما وقعت من الخوارج في أول الأمر، والتاريخ أحيانا يعيد نفسه يعني. فالجماعة هؤلاء فهموا هذه الآية فهما مبتسرا، الحكم إلى الله قالوا خلاص بلان علي حكم مع حكم أبو موسى وعمر بن العاص، يبقى هو كده خالف قول الله وأشرك مع الله عمر بن العاص وأبا موسى، فبدأك ده فهم مين دول. يعني أنا مش قادر أتصور كيف ماذا كان يطلبون من علي. لا هو طبعا عام يعني في العموم جماعة أهل الحماس الزائد اللي هو غير منضبط ما بش لهم طلب، هو من باب يعني الخالف تعرف والخلاف مع الأكابر فقط. يعني هو بعض الناس ترى هو متخصص معارضة بس. يعني هو يمينك يجي لك شمال ما عندوش مبدأ، يعني هو أصلا حتى لو أنت بترسل أنت عايز إيه هيقول لك أنت عايز الأول عايز يمين ولا شمال، هو كده يعني هو خالف تعرف بعض الناس كده يحب يظهر في الجانب الآخر وإن لم يكن له هدف معلوم، وربما لو كان في مجلس المخالف هذا أو المعارض هيقول نفس كلامه ويفعل نفس تصرفه، فهم ما كانش لهم مطلب واضح يومئذ، كان مطلبهم أو كان كل إشكالهم إن هم ناقموا على علي ما فعل، مع أنهم كانوا من شيعته، يعني ده زي ما ماشيين وراءه وكانوا من جيشه وكانوا من من من من من من يمشون وراءه، لكن جهلهم بحقائق الإسلام وبتاريخه وبدين الله عز وجل أوقعهم في الطعن في كبيرهم رضي الله تعالى عنه وكبير المسلمين يومئذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقالوا إن الحكم إلا لله وهذا أول ما ناقموه عليه. فلما بلغ عليا ما عتبوه عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، ما يدخلش يجمع الناس وما يدخلش عندي غير واحد حافظ القرآن عشان يفهمهم، الناس دي مش ده بتعلموا الأول قبل ما تتكلم وتنكر تعلم. فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا علي بمصحف إمام، مصحف ضخم عظيم، فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده يضرب على المصحف بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس فهم الناس دي، يقول بقول المصحف يا مصحف فهمهم ما بيفهموش. فناداه الناس فقالوا يا أمير ما تسأل عنه، فتسأل المصحف على إيه؟ إنما هو مداد من ورق، المداد من ورق هو شوية حبر وورق والمصحف هيتكلم ونحن نتكلم بما رويناه منه، احنا حافظينه، شوف انت عايز منه ايه، فماذا تريد احنا نقول لك المصحف يقول ايه؟ قال علي اصحابكم هؤلاء الذين خرجوا علينا بيني وبينهم كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه في رجل وامرأة، دي قضية سهلة جدا، لما بيت يتخرب بسيطة بالنسبة للأمة، يعني واحد واحدة يتطلقوا ولا يعيش ولا ما يعيشوش قضية نعم مهمة لكنها اذا تقارن بالأمة ككل ودماء المسلمين ليست شيئا. فيقول فقال الله في كتاب في رجل وامرأة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، بعثوا إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهلها، فربنا يأمره بعث حكمين مش حكم واحد كمان، يحكمهم في شأن امرأة ورجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيقول لهم علي فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل أم الأمر ماذا يعني هل الأمة أعظم عند الله تعالى من ذلك أم شأن امرأة ورجل؟ فيحكم الله تعالى الرجال في هذا ثم يمنعهم من الحكم في أمر الأمة ويدعها تهلك. تمام. فكان هذا أول ما نقموه عليه وخرج منه بكتاب الله عز وجل. كذلك نقم عليه رضي الله تعالى عنه أنه كاتب معاوية، لما كتب الكتاب كتب علي بن أبي طالب ولم يكتب أمير المؤمنين. فيقول علي ونقم علي بيقول للجماعة القراء اللي هم لسه عندهم يعني بقية من دين ومش خرجوا، بقول فهموا الجماعة اللي برا اللي ما بيفهموش دولي. أنا هتكلم باللساني هكلمكم بالقرآن وما رأيتم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أول ما أتبوه علي أنني حكمت الرجال، الله تعالى أمر بتحكيمهم في غير ذلك فيما هو أقل من هذا، فمن باب أولى يحكموا فيما فيه مصلحة الأمة. قال لهم وقد نقموا علي أني لما كتبت معاوية كتبت وكتب علي بن أبي طالب ولم أكتب أمير المؤمنين. يقول وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، لما وقع صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو والسفير قريش ليكتب الكتاب كتاب الصلح، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت علي هو اللي بيكتب الكتاب، فقال يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما فيش مشكلة اكتب يا علي هذا عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قتلتك ولا كنت جيت حربك ولا رجعك من أول مكة، ولكن أكتب هذا مصاحب محمد بن عبد الله أكتب اسمك واسم أبيك كما أكتب اسمه واسم أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يومئذ أمحو يا علي رسول الله، فقال علي والله لا أمحوها، عز عليه هذا اللي هم نزل بتكلم ازاي. فنرسل قال أرني الكتاب وأشار له إلى العبارة فمسح صلى بفم أخذ من ريقه يعني وفم ومسح هو صلى بيده ومحى رسول الله وترك الكتاب هذا معلي محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وأهل مكة. فعلي يقول والله تعالى يقول في كتابه العزيز ولقد كان في صلى أسوة حسنة. فإذا الإنسان فعل هذا قبل يوم الحديبية لما عارضه الكفار مسح رسول الله. فهل هو لما مسح رسول الله يوم الحديبية أصبح رسول غير الله ولا أصبح رسول يعني ولا هو رسول الله وإن رغمت له الكفار يومئذ. فكذلك عايز أقول لهم أنا برضه لما كتب علي بن أبي طالب من غير ما كتب أمير المؤمنين ده من أجل الصلح وده لا يؤثر على منصبي شيئا ولا ولا ولا يعزلني من إمرة المؤمنين وأنا فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبلي في نفس الظروف. بل حضرتك فبعث إليهم علي بن أبي طالب بعد ما جلس مع القراء بعث إليهم بعد هذا عبد الله بن عباس يقول ابن شداد فخرجت معه ده هو ده كله بيحكي للسيدة عائشة الموقف حتى إذا توسطنا معسكر الخوارج قام ابن الكواء يخطب الناس ده أحد زعمائهم بقى. وهل هناك زعيم معروف لهم؟ لا هم كانوا طبعا يعني جماعة من الخوارج فيهم أسماء معروفة لكن لا لا أذكر يعني كبيره. شخصا بعيني كان زعيما لهم ساعتين. فقام ابن الكواء يخطب فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن أنزل الله فيهم إنهم بل هم قوم خصمون. هذا الرجل يقول على ابن عباس رضي الله عنه شوف بينزل عليه آية نزلت في الكفار يعني كيف تصرف ذلك بيقول وقالوا آلهتنا خير أم هو ما إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سبحان الله. فبيقول هذا شخص هذا ابن عباس رجل من قوم قال الله تعالى فيهم بل هم قوم خصمون يعني مجادلون يعني يقول لهم خذوا بالكم ممكن يغلبكم في الكلام ويلبس عليكم يعني الكواء هذا ما يعرف منه يقول هذا في عبد الله بن عباس. المهم فيقول ابن الكواء لهم ردوه إلى أصحاب ما حدش يسمع منه حاجة ولا تواضعه كتاب الله ما حدش يسمع منه خليل راح يقعد مع ناس مع جماعة اللي جامل عندهم مش عايزين يسمع منه حاجة ده هو يقعد يجادلنا في الباطل وهيمسح لنا دماغنا وهيعمل اللي هو عايزه. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضع له كتاب الله لا حنقعد نتناقش معه فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله لو جاء بالحق نقبل الحق لو جاء بالباطل هنرد عليه الباطل بتاعه دوت. فواضعوا عبد الله بن عباس 3 أيام الكتاب يعني فرجع منهم 4000 كلهم تائب. طبعا ابن عباس قال نفس الكلام لسيدنا علي قال لهم ما تنقمون على علي قالوا حكم الرجال قال لهم ألم يحكمهم الله في امرأة ورجل أمر الأمة أعز أم أمر امرأة ورجل قالوا خرجت من هذا قال نزع نفسهم امرأة المؤمنين قال أفأما فعلها النبي يوم الحديبية قالوا خرجت من هذا قالوا لما قاتل عائشة لم يسبها ولم يغنمها لم يسب ولم يغنم لما قاتل عائشة في يوم الجمل لا هو خدها ورجعها لغاية البيت آمنة مطمئنة زي ما النبي قال ورأيت أن كان بأن بدر منك بينك وبينها شيء ما أنت فاعل قال أنا أشقاهم قال لا قال فكيف أفعل قال ردها إلى مأمنها. النبي قال لسيدنا علي ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن طالب قال لما يحصل بينك وبين عائشة شيء أو ما تتمكن خدها كده مؤمنة مكرمة رجعها تاني للمدينة. وهكذا فعل علي. فجماعة أنكروا عليه الجهلاء يومئذ قالوا هو لما قاتل عائشة لم يسبها أو لم يسب ولم يغنم لأن كان يرى أن قتالهم حلالا فلما لم يسب ولم يغنم ولأن كان يرى قتالهم حراما أو كانوا مسلمين عنده فقتال المسلم كفر فهو كده مش طالع منها يعني. فقال لهم ابن عباس بسيطة خالص خلاص هنخلي قتالهم حلال من كان منكم يرضى أن تكون عائشة في نصيبه وفي قسمه يأخذها جارية عنده هنخليه خد عائشة وخد الجماعة في حوت الجمل وهم كلهم ما كانش قصدهم حرب ولا حاجة هنخليه هيعمل اللي انتوا عايزينه وهيسبيهم كلهم ويغنمهم جميعا هنقسم الغنائم من منكم يرضى أن تكون أم المؤمنين عائشة في قسمه جارية عنده أمة عنده وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتوا جميعا وقالوا خرجت من هذا خلاص. ورجع معه 4000 كلهم تائب وبقي يعني عملوا المراجعات بتاعه طبعا المراجعات بس طبعا مع الفارق يعني نعم. ورجع فيهم ابن الكواء نفسه اللي هو كان بيقول ما حدش يسمع منه ده هو قوم خصمون والحاجات دي حتى ادخلهم على علي الكوفه. فبعث علي الى بقيتهم جماعه بقى لسه ما رجعوش ولسه على الضلال قالوا بقى المتعصبين مش بيفهموا يعني رجعوا دول ناس منصفين جات لهم شبهه وطبعا اخطاوا في الخروج لكن لما جرت الشبهه رجعوا فيهم خير. لكن الجماعه الباقيين هؤلاء جماعة أصحاب هوى هم ليهم مزاج في الفتنة مش عايزين يرجعوا. فبعث إليهم علي وقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم. قال لهم براحتكم، معانا علينا خليكم زي ما أنتم عايزين، حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم. شرط عليهم شروطين: ألا تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبيلا، أو تظلموا ذمة. قال لهم زي ما أنتم عايزين تعودوا لوحديكم ماشي، تقولوا معانا ماشي في أي حتة أعودوا، بس بشروط تعملوش فتنة، لا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا السبيل على المؤمنين، ولا تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة: يا ابن الشداد، فقد قتلهم. فتما برضو ما بعد ما تفعل كده قتلهم. فقال لها: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام واستحلوا أهل الذمة. فقالت له عائشة: الله، والله ده حصل؟ ما تعرفش. وكما قلت لك كانت إشاعات ضخمة جدا، وبعد الشقة بين المدينة والكوفة والشام وقلة وسائل الاتصال المأمونة، يعني الحاجات توصل إشاعات، ما كانش في ساعتها موبايلات ولا انترنت ولا بث مباشر ولا كلام من ده، كان الكلام بيصل حيث وصلت الركبان، يقولوا ده فلان حصل كذا وقالوا كذا وبيقولوا كذا. طبعا عارف ان الناس بتنقل مع الكلمة 50 كلمة، يعني بعض الناس بيبقى ليه هوا ان هو عايز يضخم الموضوع قوي، فيقعد بقى ايه يحطب في هوا على الكلمة مئات الكلمات يضيف لها. فتقول عائشة: الله، ده هم عملوا كده، ان هم قطعوا اللي هم الخوارج قطعوا السبيل وقتلوا الدم الحرام وسفكوا الدماء. فقال لها ابن شداد: الله الذي لا اله الا هو لقد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني عن اهل الذمة يتحدثون يقولون ذو الثدي وذو الثدي، ايه الموضوع؟ فقال لها، تقول له: فما بلغني موضوع ذو الثدي دوت، ايه قصته يعني؟ وهذا الحديث حديث رواه البخاري وحديث سعيد الخدري، لكنه خفي على عائشة رضي الله عنها، وده يدلنا على ان العلم قد يخفى على اي احد، يعني مش لازم بلام فلان ما عرفش الحديث ده، الحديث ضعيف، او الحديث دوت بلام فلان ما سمعوش من الائمه والفقهاء ما يعرفوش بباطل، يعني لا، ممكن يخفى على اي احد منتهى العلم، كما كان يقول الشافعي: ما من احد الا تعزم عنه السنه وتروح، يعني ممكن ينسى حديث، ينسى دلاله ايه، ما يعرفش يضعها في موضعها، وارد اجتهادا يعني. فبتقول له: فما هو شأن ذو الثدي؟ إيه الثدي دوت؟ طبعا ده روى قصته البخاري في الصحيح حيث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم، يقسم قسما، إذ أتاه رجل يقال له ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، فقال: يا محمد اعدل. الرجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم وقال له: اعدل يا محمد. طبعا دي قلة أدب، كلمة كفر. طبعا. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، إذا خبت وخسرت، وأنا أمين أهل السماء، لما أنا ما أعدلش من اللي يعدل إن شاء الله؟ لما النبي ما يعدلش من اللي يعدل؟ هو أعدل أهل الأرض جميعا وأمين السماء صلوات الله وسلامه عليه. فقال له عمر: يا رسول، دعني أقتل أو أقطع عنق هذا المنافق، هذا كافر، هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا كافر قولا واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. هذا يطلع مع ناس هم تخصص عبادات، عندهم يعني شدة في العبادة، يعني الواحد ممكن لو قعد يصلي ساعة ده يصلي 10 ساعات. فالعبرة مش بكثرة العمل، العبرة بقبول العمل. فيقول إن له أصحابه يحفظ صلاته إلى صلاته، بضبط العمل كمان، بضبط الكتاب والسنة، وصيامه مع الصيام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يعني ما وصلش قلوبهم، بس عمال يقروا قرآن وخلاص، بيقرأوا مش فاهمين حاجة، ولا يؤثر في قلوبهم شيئا فيرققها أو يعطفها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دول بيدخلوا الإسلام بقوة، يدخلوا بعنف، فبيطلعوا بسرعة، يعني زي السهم المضروب في الرمية من مكان قريب. لو واحد حط كده قدامه جلدة وجاب السهم وضربه جامد، السهم هيطلع من ناحية تانية فورا، مش هيركز، لا ده هيعدي الناحية التانية، ما هتلاقيش في حاجة، لا هياخد معاه حاجة من الجلد ولا هيتعاص منه حاجة خالص. فكذلك الدخول بعنف يولد خروجا بعنف، الشدة المتناهية والتطرف الشديد في التشدد في أمر الديانة يفضي إلى الخروج السريع، إن الشخص هيخرج فورا، هيمل من ناحية أو يحمله تشدده على الخروج من الملة. يقول: يمرقون بدين كما يمرق سهم من الرمية، ينظر إلى نصله لا يرى فيه شيئا، ينظر إلى فوقه لا يرى فيه شيئا، ينظر إلى نضيه لا يرى فيه شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: آيتهم، علامة هؤلاء القوم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. يتدردر دي يعني إيه؟ بعمات تضطرب، يعني يقول إن فضن العضد هذا وفي شيء من العظم وجامد كده. بقول: لا، ده الراجل ده جماعة دول علامتهم يبقى فيهم راجل كتفه هذا ما فيهوش عظم، يبقى عامل زي كده قطعة اللحم عمال تتهز كده وخلاص، فده علامة هؤلاء القوم. فعشان كده علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في النهروان ده اللي بتحكي لنا سيدنا عائشة رضي الله عنه ابن شداد بتقول له ايه موضوع ذي الثدي دوت، ايه قصة الرجل دوت. فقال لها لما قتلهم علي يعني اخذ يبحث بين القتلى عن ذي الثدي، الرجل ده اللي هو كتفه عبارة عن قطعة لحم يعني كده ايه مضطربة مش فيها عظم ولا حاجة. فلما رآه علي رضي الله تعالى عنه خر لله سجدا شكرا، عرف انه على الحق وانه قتل ظهرت له العلامة، علامة نفسه صلى الله عليه وسلم. الناس دولي من جماعة المجرمين دولي خوارج هيبقى علامتهم راجل بهذا الصفة. فعلي لما قتل الجماعة في النهروان قتل منهم قتلا كثيرا جدا، قتل كثيرا منهم يعني، لما بدأ يبحث من القتلى وجد هذا الرجل ملقا صريعا مجدلا بين القتلى فعلم انه على الحق وسجد لله تعالى شاكرا. وهو هذا حديث ليس بالأساطير، ده هذا حق ونفسه صادق المصدق المصدوق، وقد بلغ أصحابه وصدق فيما بلغ، وهم يعني ما خرجوا عما بلغه إليهم قيل شعيرة صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الخوارج جاء في وصفهم أحاديث كثيرة، وطبعا بعض الناس بل يعني للأسف في هذا الزمان بيسيء استغلال هذه الأحاديث ويضعها في غير موضعها. الخوارج خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد علي رضي الله عنه وقتلهم علي، ونفسهم قال من قتلهم يعني هم شر قتل تحت هديم السماء، وأمر بقتلهم ذكر ما في قتلهم أجر لمن قتلهم. وهذا فعله الصحابة، فعله علي وقتلهم، ويعني أنهى على كثير جدا لم يبقى منهم إلا القليل. يعني عندي سؤال يا شيخنا الكريم، هل صفات الخوارج التي ذكرت الآن يمكن أن تتكرر؟ من الممكن طبعا أن هو يحدث شيء من التكرار، وأن نقول هؤلاء خوارج ممكن لكن بضبط الشروط هذه. أيوة كيف نعلم العلامة؟ ما هو ما فيش ذي الثدي، هو العلامة دولي على علامة هذا ذي الثدي هذا على أولئك الذين خرجوا يومئذ وتمت بهم هذه الفتنة. لكن نصم ذكر في أحاديث أخرى علامات للخوارج، وذكر أنهم يخرجون في آخر الزمان يعني في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خلاص وسلم سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سنهم صغير. أحداث الأسنان يعني سنهم مش ناس يعني مش مشايخ وكبار يعني مسلمين، سفهاء الأحلام دماغهم صغيرة ممكن يعملوا خناء وممكن يقتلوا الناس بسبب حاجة من اللي بتسمع عنها الآن دي، يقول لك إنه قتله بسبب إنه مش عارف ما مش مقصر القميص ولا البتاع، ما كانوش فاهمين. فيمكن يكفر واحد عشان هو مثلا يعني لا لا لا يرى ان احد الذنوب هذه كبيره وفعل كبيره كافر. اما كنا عايزين نقول من صفات الخوارج انهم يكفرون بالذنب بالضبط، يكفرون بالذنوب، وانهم يرون الخروج على اولياء الامور، يجوزون الخروج على اولياء الامور. وهذا علامه فاصله بين الخوارج وغير الخوارج، يعني كثير من اهل العلم لما ينقل له ان فلان هذا خارجي ياتي به ويساله ترى الخروج على اهل على على على, على الحكام فيقول لا، هل تكفر بالذنب؟ يقول لا، يقول لسنا الخوارج، قد يكون في صفة من صفاتهم لكن مش خوارج. فالقضية إن نبصم يقول في صفتهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وذكر بقية الحديث وفيه فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. يقول الإمام البخاري فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذه علامات الخوارج، قد يخرج منهم جماعة الآن كما قلت ورأينا في منذ بضعة سنين يعني أو بضعة عقود جماعة اللي خرجوا بدأوا يكفرون الناس، جماعة يكفرون الحكام ويكفرون العوام، هؤلاء خوارج إن طبق عليهم الأمر، وهم فعلا كانوا سفهاء العقول، ما عندهم علم، كان فيهم واحد معروف بالعلم يعني ليس في الخوارج رجل يشار له بالعلم وقال هذا عالم ثابت تعلم العلم ودرسه وله فيه قدم مشهورة، أبدا كانوا كلهم جماعة لسه جدد يعني لسه جداد في الكار دوت، وكانوا عامتهم صغار الأسنان أحداث الأسنان ما فيش فيهم رجل يعني له كلهم في العشرينات تقريبا من أعماره كانوا صغار السن وكانش لهم كبير، وكان حتى لو كان لهم كبير ما كانش حد فيهم فاهم حاجة، كانش حد عندهم من العلم ما يشفي أو يكفي أو يؤهله للكلام في هذا المسائل الضخام وإباحة الدماء والحاجات دي، وهذه مسألة ضخمة جدا يعني صحيح. مسألة كلام في الدماء والفروج هذا من أعظم أبواب النار، ولهذا لا يقوى الكلام عليه إلا كبار من العلماء، مش أي حد يتكلم ويفتي مسائل الدماء، موضوع خطير جدا يعني. فاللي يظهر بهذه الصفة في أي وقت هينسب إليهم، لكن بعض الناس للأسف يستغل هذه الأحاديث ويعني يريد أن ينفر الناس من أهل السنة والجماعة من أتباع الحديث، فيريد أن يستخدم هذه الأحاديث في التنفيذ. ولا يزال بعض الحقدة والمتعصبة من الصوفية المعروفين إذا ذكر السلفيون أو أهل العلم يأتي بهذه الأحاديث وهذا منه طبعا يعني كيد وعدوان وظلم وتحريف للقول، وهو يعرف ذلك، وهم يعرفون هذا تمام العلم، حتى إن بعضهم أفتى بقتل بجواز قتل الملتزمين الإخوة، وقامت الدنيا عليه ولم تقعد، واضطر للتراجع يعني في صمت. وهذا هذا طبعا هذا من تعكير العلم، هذا كلام لا يجوز أن يقال، لأن كل شيء له ضوابط. والخوارج نعم في خوارج يخرجون في كل زمان لكن بضوابط، معروف من علاماتهم كما قلنا أنهم سفهاء الأحلام، عادث الأسنان، يكفرون بالذنب، يخرجون على الحكام، لكن لما لم يكن في هذه المسائل لا يصح وصفه بهذا، وإلا يكون هذا من التلبيس على خلق الله عز وجل. نعم. طيب هل ننتقل لنقطة أخرى؟ لا بأس. لا بأس، يعني نكتفي بهذا القدر من الفتن. في هذا القدر كفاية. نعم. وطيب نتكلم عن مقتل سيدنا علي؟ لا بأس، يعني طبعا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعدما قامت هذه الأمور اجتمع جماعة من الخوارج أيضا اللي هو كان جرى معهم ما جرى، ويعني اتفقوا وتعاقدوا على أن يقتل كل واحد منهم واحدا من رؤوس المسلمين يومئذ. واحد قال أنا أقتل عمرو بن العاص لأنه هو ده السبب في اللي حصل عشان التحكيم والحاجات دي، والثاني قال أنا لن أهدأ حتى أقتل معاوية، والثالث قال أقتل علي بن أبي طالب. يعني الكل كان غلطان في نظرهم، هم عايزين خلاص على الناس كلها. حتى اجتمع هؤلاء الثلاثه وقالوا نتقرب الى الله تعالى بقتل هؤلاء الثلاثه، نتقرب الى الله. شوف التلبيس والتضليل لاي حد، قتل علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وعمر بن العاص. فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي انا اقتل عليا، ده من اشهر الاسماء الخوارج. هو ده هذا قتل علي. قال انا لعلي بن ابي طالب، وقال البرك التميمي انا لمعاويه. واما عمرو ابن بكر التميمي فقال أن لعمر بن العاص، واتفقوا على أن يكون هذا بعد 17 ليلة من رمضان، يعني في نص رمضان اتفقوا على يوم اليوم ده يعني تعظيم الأجر يعني. مثلا عشان يبقى يعني في ليلة يعني يرجى أن تقول ليلة القدر ولا حاجة، فهذا الضلال بعينه. هم الناس عليهم فكروا يعملوا حاجة صح، يعني للأسف الجماعة حتى الخوارج المعاصرون تبقى رايح يعمل المصيبة ومفكر نفسه يعمل حاجة كبيرة قوي، وبقى منتظر بقى الشهادة والأجر وهذا تلبيس وعياذا بالله تعالى من هذا. نسأل الله السلامة وأن يهدي الجميع. اللهم آمين. فاتفقوا يقتلوهم في يوم واحد بحيث ما حدش يلحق ياخد باله ويعملوا بقى احتياطاتهم، تبقى عمليه واحده يعني في ثلاث اماكن. تصور يعني هم مش كلهم في مكان واحد، كان عمرو في مصر ومعاويه في الشام وعليهم في الكوفه، يعني اتفقوا هم في يوم واحد في ساعه بعد قبل صلاه الفجر هيخرج الثلاثه عمرو والبرك وعبد الرحمن بن ملجم، والواحد في مكانه ابن ملجم في الكوفه، والبرك هيبقى هناك في الشام، وعمرو يبقى في مصر، وثلاثه في نفس اللحظه يقتلوا الثلاثة فجأة مرة واحدة يعني. وكان بعض ذلك. أما ابن ملجم فعلي خرج لصلاة الفجر فاختبأ له ابن ملجم فطعنه بخنجر قد سمه أسبوعا، عياذا بالله سمه يعني وضعه في السم أسبوع كامل، بحيث يعني عايز لما يلمسه به ما يبقاش فيها ما يبقاش فيه بر ولا شفاء مرة ثانية. وقال علي لما طعن إن أنا شفيت فأنا حجيجه، لو لما خد الطعنة هذه ما ماتش في اللحظة رضي الله عنه، قال لو ربنا من علي بالشفاء قال أنا سأتفاهم مع هذا الإنسان، وإن أنا مت فاقتلاه بي، اقتلوا هذا الرجل بي، كان يخاطب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن ملجم لا والله، يقول له لا ما تخافش مش هتعيش، فإني تممته جمعة، يقول له أنت ميت ميت ما تحاولش، يعني هذا المجرم يقول له هذا الكلام. فلما مات رضي الله عنه جاءوا فقطعوا يدي ابن ملجم وسملوا عينيه وهو ثابت لم يجزع. شوف العجيب في الأمر، لما جم يقتلوا هذا المجرم الذي قتل وليا من أولياء الله الصالحين بل أفضل أهل زمانه على الإطلاق أبا الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأسد الغالب، لما جاءوا ليقتلوا قاتله هذا المجرم الزنديق جاءوا به فقطع يديه ورجليه وهو ثابت لا يجزع، ما قالش أي يعني. فلما أراد أن قطع لسانه خاف، قالوا الآن خف الآن جاي تخاف، قال إني أخشى أن أعيش وقتا لا أذكر الله فيه. يا سلام، يعني طبعا حاجة في غاية العجب، ضلال كامل، يعني رجل متصور هو بعد ما فعل من قتل علي ان هو يعني خلاص كده، يعني هو خلاص بقى من أولياء بيتقرب الله تعالى بقتل علي في رمضان، حاجة يعني في غاية العجب. وخرج البرك لمعاوية في صلاة الفجر فضربه ولكن أصابه ولم يقتله، ضربه ضربة ما جاتش في السليم يعني، فعولج منها معاوية رضي الله عنه ولم يمت، ويقال أنه كان سببا في قطع نسل معاوية، هو ما عادش يعني بعدها بينجب يعني، هذا يقال والله أعلم. وأما عمرو التميمي الذي ذهب لعمر بن العاص في مصر، فكان في هذا اليوم أصيب عمرو بن العاص بإسهال فلم يخرج للصلاة، فخرج مكانه خارجة بن أبي حبيب يصلي بالناس، فجاء هذا المجرم عمرو التميمي هذا وقتل الإمام يظن عمرو بن العاص وإذ به خالد بن أبي حبيب فقتله فأمسكوه الناس فقالوا له ماذا فعلت؟ فقال أرحت الناس من عمرو بن العاص. فقالوا ما قتلت عمرا وإنما قتلت خارجا. فقال أردت عمرا وأراد الله خارجا. فأصبحت مثلا أنا كنت أيام موت عمرو ولكن الله تعالى أنجى عمرا وأراد أن يقتل خارجة بي فمات بها خارجة. فقتل وقتل البرك وقتل عبد الرحمن بن ملجم قتلوا يعني هؤلاء جميعا بعدما فعلوا من هذا الإجرام الضخم الذي جنوه في حق الإسلام والمسلمين. والعجيب أنه كما قلت هم كانوا مفكرين منه بعنوان معروف وكانوا رايحين يتقربوا الله تعالى بمثل هذا الجرم الضخم يعني. ويظن أنه كان في شيء من التلبيس والجهالة بالأمر والتحامل الشديد على أولياء الله الصالحين كسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ورحمه. نعم شيخنا الحبيب نريد أن ننتقل إلى شرط جديد ولكن اسمح لي أن أنوه مشاهدينا الكرام نحن الوقت خلاص كده فتحنا باب الاتصال يمكنكم التواصل معنا هاتفيا على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. وفيما يتعلق بالجائزة الخامسة من جوائز العمرة احنا طبعا بكرة ما بيكونش في أشراط الساعة بيكون في برنامج الحياة الرقمية للمهندس وليد عبد المقصود فهيكون يوم السبت نعلن نتيجة مسابقة الخميس والجمعة الأسئلة التي تكون يومي الخميس والجمعة ويوم الأحد بحول الله عز وجل نعلن النتيجة الخاصة بيومي السبت والأحد فتابعونا إن شاء الله وتكونوا معنا. النقطة التي تلي ذلك وهي ظهور مدعي النبوة. وطبعا ولا عايز حضرتك تقول حاجة قبل في الحاجتين في الفتن كمان ناخذهم على السريع طيب. قبل الانتقال لهذا العلامة يعني وهذا الشرط من شروط الساعة. الفتن الضخامة اعتبرت في مجرى حياة الأمة في وقت من الأوقات فتنة خلق القرآن. نعم. وهذه فتنة يعني لا تخفى على كثير من الناس وكان للأسف كان السبب فيها هو استيراد المسلمين ثقافات الأمم الكافرة. يعني كان الناس في خير حتى أمر المأمون بترجمة كتب الإغريق والرومان وانتقلت الفلسفة ودخلت إلى ديار المسلمين والمنطق وكتب أفلاطون وأرسطو وسقراط وهذه الأشكال وهؤلاء ليس فيهم خير قط. هؤلاء قوم كفار ملاحدة ما لهم علاقة بالدين أصلا. فجاءت كتب هؤلاء القوم وبدأ الناس يقرؤونها في وقت الدعاء فدخلت الأفكار السقيمة وانشغل بعض الناس بها عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن ظهر الخلق القول بخلق القرآن وهذه فرية على الله عز وجل وهذا كفر بالله سبحانه. أنا حاسس أنك يعني موضوع غريب أو يعني هو ما حاولوا يتعلموا شوية منطق من أرسطو كده فحطوه في غير موضوع هو موضوع أصلا ما يتقالش. لا القضية صح يعني هذا قد يبدو بادئ الرأي لكن الأمر له ذيوله. يعني القضية مش متوقفة عند هذه العبارة. ده منهج هذا منهج تفكير يعني جماعة اللي هم في عندنا جماعة من المسلمين عموما في كل وقت وكل حين لقلة بضاعتهم في الديانة يعجبهم كل مستورد عندهم عودة الخواجة دول موجودين من زمان في كل وقت وفي كل حين كما قلت. فأي حاجة جاء من برة تبقى حاجة كويسة أوي حتى الدين لو جاي من برة يبقى حلو. دكتوراه من فرنسا دكتوراه في الشريعة من فرنسا يعني كلام العلم ده جاي من برة يبقى موثوق فيه ولا يزال بعض الناس يثق في كلام المستشرقين ويضرب له بالطبول يعني يقول ده كلام الناس الملكه كويس الفهمة وهم عجب يعني كيف يفهمون هؤلاء قوم عجم اللسان والعقل والدين والقلب والفطرة فكيف يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف يكونوا أعلى من أهل هذا الدين بدينهم يعني. فالجماعة اللي هم عجبوا بالوارد من الغرب بعضهم استغرق فيه جدا حتى خرج عن الإسلام يعني أهل العلم يكفرون أبو علي بن سينا الفيلسوف الشهير هذا حكم بكفر غير واحد من أهل العلم لأنه خرج عن الإسلام تأثر بالفلسفة جدا حتى تفلسف ويقارن النبوة بالاكتساب وخرج عن دارة الإسلام بإجماع كثير من أهل العلم خذ ذلك حضرتك. فهذا اسم كبير عند بعض الناس يجعلونه من رموز التنوير ورموز الرأي والحاجات اللي بيحكوا عنها جماعة الفاضيين دولي أخذ بالك. لكن الرجل احنا بنقيسه من قياس الشريعة لسنا نحن فقط بل أئمة الإسلام الأئمة الكبار لهم عاصروه وقرأوا كتبه ونظروا فيها وتكلموا على علمه كالإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وقبلهم جماعات من أهل العلم الكبار من أرخ لهذا الرجل وغيرهم. فهذا الرجل دخل في الفلسفة لم يستطع أن يخرج وأمر الفلسفة أمر مزعج جدا لأنه يعني أحيانا يستغرق فيه المرء فلا يخرج. يعني أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى الإمام الكبير المالكي تلميذ أبي حامد الغزالي يقول شيخنا أبو حامد هو أحد تلاميذ أبي حامد الغزالي المقربين منه جدا يعني يقول شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة أبو حمزة الغزالي معروف أنه في أول ما دخل بدأ يطلب العلم كان عنده شره في طلب العلم ونهم، فقرأ كل شيء وقرأ الفلسفة وتعمق فيها جدا حتى شك في كل شيء، ثم خرج منها وبدأ يصنف تهافة الفلاسفة وينقض الفلسفة عن بكرة أبيها. ومع هذا أيضا لم يتخلص من الفلسفة. يقول أبو بكر العربي شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة ثم أراد أن يستقيئهم فلم يخرجوا من بطنه، عرفت طلعهم مش كلهم ليس كلهم. فأصبح عليه على كلامه أثار من ذلك، أثر في بعض كلامه، فمن يقرأ الإحياء يرى فيه نقاط لا تقبل على الإطلاق هي سبب تأثره بهذه الفلسفة المشؤومة. وأي شخص يدخل هذا المدخل لا يكاد يصيب، يعني لابد يصاب. هذا مرض شديد جدا، لأن الفلسفة هذه من واد ودين الله من واد آخر. هذه نتاج عقل يعتد بنفسه جدا ويرى أنه هو المسيطر الحاكم على كل ما أمامه، المنطق والبتاع والحاجات دي كلها، والإسلام لا يحارب العقل ولا المنطق لكن يقيدها بقيد الشريعة. يعني القرآن الكريم جاء بالعقل وبالمنطق والأحاديث تترى في هذا الباب، نفسه يتكلم بالمنطق في آيات كثيرة في أحاديث كثيرة، ويتكلم بالعقل في غير ما موضع، لكن هو ده العقل المطلوب، العقل المحكوم بالشرع يعني. فلما دخلت الفلسفة والمنطق وأغري بهما كثير من الناس، بعض الناس زلوا بدأوا يفكرون بالمنهج هذا الفلسفة، فتوصلوا من ذلك إلى نفي بعض الصفات عن الله عز وجل بسبب قواعد فلسفية تمنع، يعني هم أصبحوا يحاكمون الشرع إلى الفلسفة، يأخذون الشريعة الصافية النقية الغضة الطرية التي جاءت من عند الله تعالى لم يشبها أحد بسوء قط وهم قريب عهد بها، ويحاكمونها إلى منطق أرسطو وإلى فلسفة سقراط وأفلاطون، فما وافق من هذا أخذوا وما خالف تركوه. فنفوا عن الله تعالى الصفات. طب ليه؟ طبعا للأسف أن جماعة اللي وقعوا في هذه المسألة جماعة هم كانوا برضو على فلاسفة كمان، يعني المعتزلة اللي هم أصل لهذه الفتنة في خلق القرآن، هم في الواقع كانوا عادين يردوا على الفلاسفة، فعشان يردوا عليهم درسوا الفلسفة كويس قوي وتمعنوا فيها جدا حتى يردوا عليهم بنفس السلاح فوقعوا. أنا أقول لك إن هم وإن كان قصدهم حسن في بعض الأوقات وبعضهم أبلى بلاء حسنا في الرد على الفلاسفة، لكنهم وقع فيما فر منه وأصيب بحيث لم ينجو. نعم. فتأثرت عقليته بهذا المنطق حتى أهدر دين الله عز وجل. فلما درسوا هذا الأمر وتشرّت قلوبهم بدأ يحاكم الشريعة إليه، فبدأوا يخرجون بقواعد وأصول لم يعني لم يدر عنها المسلمون شيئا، حاجات جديدة على المسلمين. يعني يقول لك مثلا إن إحنا لو أثبتنا كان إيش المشكلة في خلق القرآن هذه باختصار؟ أيوة. معلوم أن الله عز وجل ذاته العلية لها صفات، وهذه الصفات لا تنفك عن هذه الذات. الله عز وجل سميع بصير حي تكلم، هذه كلها صفات الله عز وجل. ولا يصح أن نقول إن هذه الصفات محدثة. يعني محدثة؟ يعني لم تكن ثم كانت. صحيح. هذا معناه أن الله تعالى كان وقتا ما لا يسمع ثم طرأ له السمع، وكان لا يتكلم ثم طرأ له الكلام، وهذا كفر ونسبة نقص لله عز وجل لا يرضاه أحد منا لنفسه، فكيف برب الأرباب سبحانه وتعالى. فإيش معنى القرآن مخلوق؟ معناه إن القرآن دوت معمول، ما كانش ليس هو كلام الله من صفة ربنا، ولكنه شيء لم يكن ثم كان، خلق. والقرآن صفة من صفات الله تعالى. فإذا قلنا إن القرآن هذا مخلوق يعني مصنوع يعني محدث، فكيف ينسب صفة لله تعالى محدثة وهذا لا يليق بذاته ولا بجلال عظمته؟ ده مكمن الإشكال. لهذا كفر العلماء من يقول ذلك، حكموا بالإجماع على كفر من قال القرآن مخلوق عموما، قالوا هذا القول قول كفر يعني، لكن من يقول بينظر في حاله إذا كان هو فاهم ولا مش فاهم متأول لهم في ذلك كلام طويل. فقامت هذه الفتنة، وللأسف اللي رعاها بعض الخلفاء اللي كان معروفين بحسن السير والسلوك عند في مواقف كثيرة، يعني المأمون والمعتصم كان لهم أيضا حسناء في بعض المواطن، ولكن مع ذلك بسبب المخالطة والقرب كان اللي رب المأمون ورب المعتصم والمقرب جدا منهم جماعة من المعتزلة، والمرء على دين خليله. فالواحد لازم بيقول الناس يعني المرء ينبغي هو يحسن الصحبة وينظر في من يضع أولاده، بعض الناس يحط أولاده في مدارس يشرف عليها النصارى تدرس لهم بهذا المنطق. طيب هو ده بعد كده هو كيف ينتظر منه أن يحب الإسلام أو يعرف على الأقل شيئا من أصول الإسلام؟ وهو مش ممكن حد يكلمه في الدين خالص هنا. فينبغي أن ينظر الوالد والأم أين يضع أولادهم فلذات أكبادهم، لازم ينظر جيدا في أي مكان يضع، ولازم يتأكد هذا المكان مكان على الأقل يحترم الشريعة يعرفها. صحيح. مكان بعيد عنها تمام البعد. فهذا المأمون والمعتصم ومن جاء بعده وثق جدا في أحمد بن أبي دواب رأس المعتزلة وجماعة من أصحاب، فلبس عليهم هذا التلبيس وكانوا مصدقينه جدا، ولما قام الإمام أحمد وأراد أن هو ينفي هذه الفتنة، وما طبعا أرض على كل العلماء في كل الأمصار، بدأ يبعث لكل الناس في كل مكان في مصر والشام وجميع أقطار الأرض حتى يعني يناظروهم على ذلك. أمر صار أمر أمر أمر سلطاني، لا بد الناس جميعا تقول القرآن مخلوق، لما يقولش كده يقتل. فبعثوا إلى أحمد بن حنبل، بعثوا قبل أحمد جماعة من المشايخ رفضوا، حتى إن نعيم أبو نعيم فضل بن زكين لما جاءوه قالوا له قل القرآن مخلوق، قال لا، قالوا قل وإلا فعلنا وفعلنا، فأخذ زر قميصه وقطعه وألقاه على الأرض، هو قال والذي نفسي بيد إلا نفسي أهون علي من زر قميصي هذا، ففعلوا ما شئتم، وثبت. وأخذ جماعة أخر من العلماء فخافوا من القتل وما لقوا وقالوا ما أراده السلطان، وثبت أحمد ابن أبي دؤاد، راح قال للمأمون قال له ده أحمد ده عيل صغير، شوف النفس منهج التلبيس اللي يصنعه الآن بعض المتعصبة، راح قال له أمير المؤمنين ده أنت أحمد ده اللي مخالفكم، ده ولد صغير لسه صغير في السن لا قيمة له كده، يعني أحداث الأسنان سفاء العقول ولا مش عارف إيه، والراجل ده يعني مش فاهم حاجة، إحنا العلماء. فالراجل جابه فعلا المأمون، ما كانش أحمد ما لقوش، لأن المأمون لما أحمد نقل له في الطريق دعا عليه، المأمون كان أقسم لو شاف أحمد هيقتله، لو ما طوعوش وقال القرآن مخلوق هيقتله. فقال أحمد وهو بينه وبين المأمون ليلة، قال اللهم قد بلغ من جرأة هذا من جرأة عبدك على أوليائك أن يفعل بهم هذا، يعني أما كل هذا الرجل حد. فمات المأمون في ليلته، مات في نفس الليلة، ورجع أحمد لبغداد. وبعد كده راح بقى للمعتصم، لما دخل على المعتصم نبدأ يقول له ده أحمد ده عيل صغير، فلما نظر لأحمد رأه كهلا، أحمد كان في الأربعينات ساعتها ولا حاجة، وقال يا ويلك يا أبا عبد الله بن أبي دؤاد، قلت لي إنه حدث إنه عيل صغير، ما أراه كذلك إنه شيخ، وأعجبه كلام أحمد، وقال يا أحمد يعني طاوعني وأنا أرفع عنك المحنة، ما ينفعش إن أنا أسيبك، ينفعش يقول إن هو غلب أمير المؤمنين. وفعل به الفتنة المشهورة، ضرب أحمد وفتقت أمعاء، وفعل به وفعل يعني أمرا يطول شرحه في هذه العجالة السريعة. وقالت هذه الفتنة كما قلت بسبب أيضا نقص العلم واتباع الأهواء. اتباع الأهواء. والله غالب على أمر. نعم جزاك الله خيرا. أنا طبعا مش عايز أقطع حضرتك، ومعنا بس أخوين كريمين على الهاتف. مرحبا. معنا الأستاذ سعيد من مصر، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الظاهر سر السماع ومش طيب. في حد تاني معك يا أستاذ جمال؟ طيب أخ محمد، السلام عليكم. أهلا بك. عليكم السلام وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا، اتفضل. وربنا يجازى حضرتك خير على البرنامج الجميل دون، وأكلم الشيخ تعالى سلام. اتفضل الشيخ، اسمعك. طب أولا ربنا يجازى حضرتك خير، ويجازى حضرتك خير على العلم اللي احنا بننتفع بيه منكم يعني، وربنا يجعل حسناتك ويصفي ميزان حسناتك يا رب. كنت عايز استاذن لو انا عايز اكمل في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، تحس ان في كتب اللي هي السيره وكتب بتتكلم عن اللي هي الفتن دي، في نفس الوقت في روايات ضعيفه وفي روايات مكذوبه وفي روايات صحيحه، فاني كتب اقدر ارجع لها في المجال دي بحيث اللي هي ككتب سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، كسيره اللي هي الصحابه، كموضوع الفتن ده، بحيث الواحد يقدر يتحقق ويمشي في الموضوع ده. السؤال الاولاني. السؤال الثاني، في للاسف